وش سببها الصد كله وش عملت الله أكبر انت قادر تنسى غلطة ولا بالعاني تذكر لو هي دموعي تفيدك مستعد ابكي لك اكثر اعترف لي انت ما انت قادر تنسى غلطة أولا بالعاني تذكر لو هي دموعي تفيدك مستعد أبكي لك أكثر اعترف لي بالحقيقة قل لي حبي لك تغير قلبك أكسى من زماني لو صخر يمكن تأثر اشتركوا